أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سورة الحشر أسرع الدنيا وآية نزاري. نقول وبالله التوفيق كما جمر يا سورة الحشر جمرو اسكهون درس الله سبحانه وتعالى سلى صحابة وش بزوتا ناقروال سلى تورنتو مالت يا نبيا چنت أورنا يا بني النظير تور على منم دم سايفس منم نقر طرنا سايكهيد الله براسو بچلو تاو يما يتاوك طر لكو رعب يمين بالو فراتشا قريبا سلام تقلقلو المالتنو مسلمة شو كذاك اطلو يصحبنا يتابعين من النتنا قره اهون يهن نقر كچرسن بوهالا سلة منافقوچو ينقرال منافقوچو من لبلاچو أتلا نمتلت بامارنيا زكاچ أميلو كالي بملا ويعلم هبرت السب منافقنو منافق يعني يتألا زكاچ أميلو قشاشا ميدفوت السنو نسناچو منافقوچ مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء كل جزء منافق مجمر يفرين والو يفرال مكناتهم ليبانو منافق ليباس اللي هوني كل جزء يفرال دفر منافق التاقنيو مكناتهم لبوبه لتن تكفرنو عندنيا لبو كتالاتي هونال عندنا تقبارو كمسلموش هونال سلزيه سلام منافقوچو ይናገራል الله سبحانه وتعالى እንደገና ደግሞ ስለ ሸይጣን ይናገራል በዚህ ሱራ ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا نزا منافقوچ من دميرو تقالله يا محمد ويا أمة محمد يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم ما شو عندما ما شنت الله شو منافقوش يا يعني النزي منافقوشنا بمدينة اللو منافقوشنا النزاي يهودوش مش تغنى نيونو لإخوانهم يميلو الله سبحانه وتعالى إخوانا دلو مش تغنى نيهودتهم النزاي يهود ناتشو النزا عربوش ناتشو لكن لإخوانهم عليك النزا منافقوش ينزا يهود بني نضير ينبالو وندموش يهونو عليك الزيلاي من دنو وندما ما شنتاتشو بكفر ما لحنو يقولون لإخوانهم الذين كفروا بكفر هلتم يقنان يالو منافق كوك كافر بلاينو إن هلتم بكفر يقنان يالو الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود من بني النضير وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم إذن هلو كافروا منافقوا نصارى يهود مجوس هندوس بوديزم منامن ماركسيزم هلو بأند سلتشا درغن كفار سلوهنو بمولو لمسلم أند ناتشو إنيا يهود كهندوس يبلت ألو يشالالو يملنا غر يلم هلوم أند ملا والكفر ملة واحدة وهم كلهم أعداء الإسلام فالمسلم لابد أن يعرف أن ملة الكفر ملة واحدة كافر كتب عليه غير الإسلام عدو مخون كل ما وكلبت ولو اختلفت أساليبهم ومبادئهم برنسيبلاتشو نا أمرارياتشو منامن هيمانتاتشو بالليايم الإسلام هلوم عندناتشو يهن عند مسلم يهك على وكا الشوالان ونتينو والقاعدة يهن لما الردات عند تلك مسلسو ياسك أمدات الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى لن إلى يوم القيامة اسك يوم القيامة أي ودواتشو أبدا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى نزيلاتو تلالك هيمانوت يمي بالو بألم يالو نصارى النا يهودوش ناتشو نا إن كفار دمو كسون رنسو يباسو ناتشو إن مسالي تكساتشو يهودوش نا نصارى النزي بك المياه سلتقلسو نونجي منافقوش نا ماركسيزم لينيزم يبالو نگر هندوس بوديزم يفلقو نگر هيمانوت بتامت لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم النسون المياس دستاتشو هيمانوت تحيره عند النسو ستهم بتشانو يهدمو بتقام ركنو بتقام نجيلي هون مسلم ما يادرقوم بتقام موني هون مسلم هيمانوت تحيره ولا النزيح قبام شيء عند مسلم معسيا درقال زنا درقال ليباي هونال بزو معسيا درقال قن هيمانوت تحيره ولا النسو ممكن كان شيء عند تاقن يالله سلازي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مالت النسو عندما ما تشنت اللاتشو يميقنا نيبت عندنا قرار لك كفرناو إن يقن كالنسو عندنا نيب يه عندنا ولتنيا يقول سبحانه وتعالى ودوا ودوا مالت وددوا مالتنا يودانلو ودوا من هم الكفار كلهم في ملة واحدة كل الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء عند الناس كفار هنا شو عند الدتانو سبحانه من ودت الناس قلت إنه عربي يعدلهم ود قرآن يكرهنه ودوا تمام لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء كالنسو تقابله ينسو شريك مهون ينسو وداج مهون يعني النسو النسو يهنو مودوت النسو كالنسو تقابله عند النسو اندتوهن كس كس كس بله دمو اندت كفر يا جماعة شيخ إبراهيم سلاج نو من ناقروا يهن أدلم حتى نبياتنا تناقرتو مهن ناقر معناته تناقروا بللاك ألا تناقروا على النبياتنا يه أهون ما نبوك ألقن يفت أرياتنا من نو فتاريتشن كريستيانين يفتاري يهودين يفتاري مسلمين يفتاري هندوسين يفتاري تك لا لهم علامات يفتاري جيتا يسون ججرنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. إشي إذن يقولون المنافقون يعني منافق وش من ينبر للنزاون لموتشاتشو اللي هم يهود في إخوانهم بني النضير لئن أخرجتم أي من المدينة كمدينة كتبرراتشو محمد صلى الله عليه وسلم كبرراتشو لنخرجن معكم إنيام بمدينة من كمت بت مكنيات يلم ننتون لموتشاتشن تبرراتشو كأجر كتبرراتشو كننتنو من بررونجي كننت بوهالات أمون زيلين كمت يي أهون ميهنا قرالو منافقوش كوناتشو إبا أفاتشو نوميلوت بلباتشو يلم الله دم أقالت أتشو من علي لئن خرجتم أي من المدينة لنخرجن معكم أي منها ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني عند سومتو بني النضير النمتهلن كن ياقهون بلون انبينو من دلو عند سومتو بني النضير كوت ألاتو تشاتشنا تشو بلون إنيا ينتت ألاتنو من دلو نجي بني النضيرين أنكدم مالتنو إن سألنا أحد خلافكم وخذلانكم فلا نطيعه فيكم وإن قتلتم لننصرنكم يا بني النضير بني النضير يهودوش ناتشو كتبرراتشو كننتنا من نبررو ونوت ألن بوديتاتش نوت ألن تورنت كتجمري بقول ناتشو هنن إنيا نت ألن كمحمد أي لنعيننكم ولنقاتلن معكم الله من ألك الزكتلو والله يشهد إنهم يعني المنافقين لكاذبون كذابين ناتشو فيما قالوا ووعدوا يهلوا يميلوت قرانو منم نقرا يدرقون قتلوا من على الله سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم كذابوا شناتشو النزي منافقوش بني النضير تشوداتشو منافقوشو أيزواتشو أيزواتشو محمد المتو كمحمد قا تلاتشا جمرو بلو بلو بلو بلو مش أرشاقن كنان تأيهونم بلو لنبياتشن سعى سلم ينقرنو لئن أخرجوا نزي بني النضير بيبارروا دمو تباررواال لكن عند منافق كان السؤال هدم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم وكان الأمر كذلك فإنهم أخرجوا ولم يخرج أي منافق معهم إذن مسلموتشن بتشاد لم يميكروث منافق وشون دموتش منافق وش ينسو تكب بتشانو مياقو كمان ننياهم تقابلو ليلوتشن يمتالو كذبوا هلا يا تقايا لوت نقر سيشنف كنزات أقابلو دمو النزين يمتالو النزين أشو منافقوش لذلك الله سبحانه وتعالى كافروش مشركوش بجهنم سياسقباتشو منافقوش قن هم في الدرك الأسفل من النار المنافقين في الدرك الأسفل يعني بتاش كفنيا هنا وجهنم بسر يميقنيو جألما هنا وجهنم منافقوش إزانا ميقبو هكذا حكم الله سبحانه وتعالى. طيب كذا كتلو ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن داخليتهم يوست أتشو يهودوش وست أتشو الله يقلس أنا واندموش ما نين يوم كافر واندم يا رب يا رب والله يهن نقر بتردو تندي تقرون البر نان مسلمي هون يهودي هون نصارى هون يفلقون نقري هون الله سبحانه وتعالى من عليه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يهودي وي عند نصراني كالله بلاي انانتني فرالو كالله بلاي انانتني فرالو انديت انانتني يقالو انانتن هايلنيا مهوناچون يقالو سلا الله هلاچو اوقت جن زيرو سلوهني بلباچو ينانت فراچا يباس تلق هونو يا الله فراچا بزي يلاچو مكنياتهم ما يعرفون الله سبحانه وتعالى هكذا يقول سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم يهودوشنا نصارى بلباتشو بتقبو إسلاموشن يفرالو بتقام يفرالو كالله بلاينهم يفروت ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لمن دنو أياوكم الله سماينا مريت فتره إسلاموشن يفتره كريستيانا چوم يفتره يهودو چوم يفتره كهلهم بلاي حيلين يامهنون أياكم ينوي قدلاتشو ينموت اللي قدلتنو حتى مسلم حتى مسلم يا الله انت اللي كنت على وكه والله العظيم والله عند مسلم يا الله انت اللي كنت على وكه عند دكما كافر يسفرون تملكت وندمش كني قاعد تكتاتلو لانتم يعني يا معشر المسلمين اشد رهبه رهبه فراشا ماتنو بلباتشو بتجابوا النزي كافروش بلباتشو يالاتشو فراتشا كنان تبت أم تلك فراتشانو في صدورهم من الله أصل الرهبة والرهب الخوف الشديد كالله بلاي إنان تني فرانلو لمن والمعنى أنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله ذلك أي الخوف منهم لأنهم قوم لا يفقهون يعني عظمة الله يا الله تلكنا تعاوكم طيب يهنا قر الله مسكروال الله مسكرو من نم كافر بتلي بتلي يهودوشنا نصارى بنانتي كنانتي ألا تشوف فراتشات اللكنو كالله بلا ينوم يفرواتشو والي قن لمن دنو كالله ما يفرو نياكون لنسو سونن نديهم بتقرن بمساريا بتكنولوجي ببزات بوتادرنت الناس يبزالو لكن يفرالو لمن يفرالو الله سلم ما يفرونه يا الله تلكنت عاوكم لا يفقهون يعني عظمة الله لا يفقهون الزي لا عند نقر عند مسرك لكم ننزي الشي ولاتش نستكات هاتلو أي إنسان وندموش أي إنسان منا كنيا من نمسو يخاف من البشر أكثر مما يخافه من الله كني جمراتشو كانتم كانشيم كالله بلاي من نفراو يسونو أنواش شي وشتاموش كون الله قالت أنال أنواش صدق الناقر استياهون من نيوم كنيا الله يالو نقر يصدقو يززو نقر لما درق سوى تفرام تفرح له إنجي تفرح له بزون أقرهم نفرعوا يعني كسو نفرع لن الله يهنا درقوا إيالا نفرع لن هذا حق نراه بأعيننا وفي أنفسنا بنفساتشن بهزب إيالا ونون أقر قال صاحبه لا أريد أن عندك أنالو عندك أن نقراشو نبر هلت سوشنا شو بقبس أقرنا وبكايرو ولتم تكسسون ودك عادي هدو قاديو من هنا شوالي عندنا يوم من علي جنزبي بلا جنزب وسدو الملس مالي ولتم يوم من علي هنا منهم جنزب البلهم ألست أني على وكم علي قاديو قديه من يارق هقال لي يسلم إنه هقال لي ال انتنو انتنا اللي يالي مسكر لما امتات كالشالي يا جنزب يبلاو سو يا جنزب يتبلا سو يملال كنقال لاتشو ابوانيس جنزب يبلال اللهو مسكر امتايل انيال اشي اهون قاديو ياسمل انيال ويم اسون ياسملال بمحلا نقرو لقواتشو يتشلال قال صاحبه هون عندو بناله جنزبي بلتو الملس ماله يالي يا دمو منم جنزب الوسطكم ديو مالا قوم عليه قاديو مناله تملال له هلو هو ملال له فقال والله الذي لا اله الا هو اني جنزبون الوسطكم بلو ملوال يتواوق قالو انغدي قدنياو مناله يا شيخ الاول قاديو اني بأ الله اندي ملال فلقو مالي بمني مال بدوي بدوي يميبالو عند ولي عليه تلك ولي يميلو زياره ميارغولت بسو يمال عليه اشي ببدو مال علو قاديو لا لا لا لا لا بزيه ما الملم لي أطفاني ودي ودي اللي وطانو الملم ببدو يعني لمن بلبو يعني تلقو فراتشا ببدوينو بالله أدلم قباتشو هون آيو لأنتم أشد رهبة من الله كبدوي يعني كالله بلاي بدوين إفرال. فقال سبحانه وتعالى بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديدة. يقول سبحانه وتعالى بعدها يعني بأسهم يعني إرسبرسات شو مقبابات يلبات شو مالي. يا جماعة يهنقركو ركاك نقر إنا يمان ناقونو زم بلن بقى نادنك أوالن نادنك أشوالن من كفنا رقا أشوالن الله كن يمستير مستير ينقرنو بأسهم بينهم نزي نصارى النا يهود إرسبر ساتشو لبلا لباتشو أي قبابهم مساساب علي على مقبابات علي نترك علي تلاتشا علي علي بهاك لاتشو جن ጠላቱ እስላም ሲሆን አንድ ይሆናሉ ጠላቱ ሙስሊም ሲሆን አንድ ይሆናሉ ይሄ ማለት ነው ኮትርጉሙ በእሱም بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد فاذا خرجوا اليكم فهم اجمل خلق الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى عندي مسلواتوال انت يا مسلمين عند لب عند اكل مسلواتوال لكن قلوبهم شتى لباتشو بغنزب يسكري بمتت يسكري بشهوة يسكري بسميت يسكري نو يمنا النسو يميامل كوت انتنو مادة نو يعني من البلاتشو غنزبنا نبرتنا الدنيا نو ميامل كوت انجي اللهن بزو ايامل كوت سلزي متفرقة مختلفة قلوبهم متفرقة مختلفة قال قتادة عند مفسر من عليه أهل الباطل عليه هلو كمسلم فتحوي مسلم كزيه وطا بستتنيوش هونو أهل الباطل مختلفة أهواؤهم مختلفة أعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق فقط أهل الحق المسلم سمتا هلوم بأن دأكال هونو يمسلم تلاتي هونا اللو مسلم عند ثلاث قال قربا جن ارس برساتشو جن بتام بتام بتام غودو يالاچو بوستاچو يي الله مسكرنو مسلم كون كتقبلوا الله مسلم كالهون كدمو تاشوف الله يا الله نو مثل هؤلاء المخذولين من اهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم ان الذي بني النضير لباچو بارس برساتشو ايغنانيم ጠላታቸው محمد صلى الله عليه وسلم ሲሆን ግን አንድ ቃል አንድ አካል ይሆናሉ لكن اذاقهم الله بالخزي في الحياه الدنيا وعدم نصر بالدنيا አሸነፋቸው ከሀገር ማወጣቸው ብትንትንትን አደረጋቸው تمام وفي في الاخره لهم عذاب شديد الله سبحانه وتعالى كذلك طلب من عليه كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني كولت أمت بفيت آيتاتشو لنانتي بني قريضة يمبالو بني قينقاع يمبالو قريش يمكة قريش كتكت أمتات بفيت آيتاتشو يه يبني النظير قداي واندموش بمجرشا يتقنينو كذا بفيت بني قينقاع يمبالو بمدينة ينبرو يهودوش تبار روال أنبساو نبياتشو أبارراتشو كمدينة اندي تارقو ታቀላችሁ ቀሳ ነግራችሁ ነበር በኒ ቀይኑቃ የሚባሉ በመዲና የነበሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ተሰደው መጥቶ በመዲና ደውላ እስላሚያ አቋቋሙ የእስላም መንግስት ካቋቋሙ በኋላ መጀመሪያ ለክብር አብሮ መኖር ብለው ነቢያችን ምናሉ በኒ ቀይኑቃ የሚባሉ ይሁድ ሰበሰቧቸው እናንተ የመዲና ባለባቶች ሰዎች ናችሁ አው እኛ ደግሞ እዚ የመዲና ሰዎች ደግሞ አንሳር የመዲና ሰዎች ናችሁ አብረን ተከባብረን እንድንኖር እንጻጻፋሉ الشي بلو تتعصفو من دنو صفتو إنان تبني قينقاع إسلام وچون دا تدفرو إسلام وچون دمو بني قينقاع إن دا يدفرو يمان نيو مبتن دا ينكا تألات كمتا كتألات هنا نبياتشن محمد إن دا نمتا تألات كمتا لبني قينقاع ميات فتألات كمتا دمو نبياتش صلى الله عليه وسلم كتألات هنا دمو بني قينقاع إن دا يمتو بزي أنا التفرار رمو كنا قال لا شون دموش ترولنو بزي مريت يهرلاتشنو هاي ما نوت يقلاتشنو سلزي تكبابرا النور لمسالة بإثيوبيا كريستيان الناسلام أغريتو يهلومنو تكبابرو ينوروناتشو اندزي تواوالو مارثنو أهون بزي أنا سينورو نقرو نبياتشن يتأبكو تنبر بتقام بتقام وليا كبرالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ول لك شريعة مالتنو عندك أن عندي تسيت صحابية سونتوا بمولو تشفنا حجاب أرقا ورك لما قزات زاورك قبيا هيدج هون يهودوش شبابوش نبور أرات أمست يهودوش تكفشي عالوات عندي فيتشين تكفشي عالوات زم مالج تكفشي كونو ملوك فيتشين كفشي كونو منيش عالوات زم مالج عندو من الان احيين انش دمو هني فونغا سنت يهودو شالو بيوتيفول يهونو نسوم كان قننا ليت يايناچو انش دمو مندنش تكفت يالات امبيارچ عندو بستجربوا متو يفيتوان حجاب سب بارغو فيتوان كشفات مالتنو اوكي عند صحابي راك بلو نبر يهني ملكت نبر عندنا عدلم وندموش عند هتاچنا هون عند كافر بياغافطات اندزي نششالن والله والله بياس بياس زم بلا نو متايو رباكو تو لمندنو اندزي متارغات مندنو اهتو كونش نو منلو صحابيو قطا متانا التناغرم راسو قرطو بسيف ارغو يهودين قدلو انزا ازا ينبرو متتو يان صحابين قدلو دم فسسه الفسسه وندموش الشي منشو كمان نو كيهودوش يه خبر وده نبياتشن درسان نبياتشن منالو تاكار لك ودك إبلا درقو في تاتشو إجاتشو أنستو الحمد لله أهلو مغناتم أصل يهودي نتألالو نبياتش صلى الله عليه وسلم يهودي بمدينة منور بتقامي كفاتشو نبر نبياتشن لكن أحدنو ولنو ولن لما كبر بلو زم يلو نبر آهون بلشتو نقرو كالنسوغا كالنسو تجمري نبياتش صلى الله عليه وسلم منالو الصلاة قائمة الصلاة قائمة يعني تسبسبو بلو بمسجد جميع الصحابة تسبسبو عند تقر الزقاجو نبياتش بني النظير بني قينقاع بني قريضة مبال يهودج هل قزي بمريت وستك أفرونو منروف بتقامي فرالو ويم انتنو ترارا كالي كوربتا كالي بزاك افرو بوست انو منورو لكن دا ايت ازانو منورو ايه يهود انتنو والله هون يهودج بتايو اسرائيل منامن هيداشو اندازي بزونو متاقنيو انا بني قينقاع نبياش صلى الله عليه وسلم اكببواتشو بزا سفراتشو هيدو اكببواتشو مانم سون داي وطالو بني قينقاع كميستو شاشو كالجو شاشو بوست تدبكو لهاي كان تكملته مقبات شو تج الرسة إشي مقبات شو تج الرسة من منو أمو أي أمو أيمن محاضرة وكما سمعتين آيات متصفيه تنشي رب شاتشو المسلين بزو آيات التابزي إشي وده زاي هيدا اللي سويت شو ترجموا ياكم محاضرة تنش انتني لاتشو النا من أدرقو تدبكو الزاب واشا من أم تدبكو مقبيزو متأتيزو الزاب لسامنت له لسامنت لور له لتور نوم يدبكو يهودوش إيه تاوك أبهلا تشونو حياك أن كاكببوا تشو بوهالا أنوات أمالو مقبات تشو تجرسي تجنان نكو قن أنوات أمالو عند صحابي متأنا لنبياتش من على تشو يا رسول الله نزي بين قينقاع إجاشو لسات وتفلق له أو قال شوف ين ترى را تايوان لهو كزامي مت أوها ودن نسيمي قباس يهوانو تقلالا بني قينقاع يميت أتتوها يهنو يهن قدبوالو يهن بكا نقدبو وهاو ندمي قوارات أدرقونا اندايت أوش يوت ألوالي الشبلو نبي عليه الصلاة والسلام وهاون قدبوت هاون كنتاتو هانكوانا هيدمو دزا بني قينقاع وها سياتو هلو موتو مالتنو سبات تمتو بيتنا تشو تمركتو وندموش سبات تمتو بيتنا تشو وطو بمول وطو اجنسو لنبياتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم سوستقا ستواتشو عند سون دايكار لك لبني النذير ندادر رقوت عند جمل يزو لمن قد يميهون كاللب بيتشا مساريان داي الشكامو باللاوة سيف قرادة منامن داهيزو هسانو شاچو نامسو شاچو يزو لسوستك المقب بقمالو تشينو اندي واتو كزيه النزي منافقوش متو ان عبد الله بن ابي بن سلول منافقوش امالاج هونو متو باك يا محمد انت يهن سبات تموتو هزب التات افانو باك منامن منامنو يلم منالو نبياتش منافقوش مهوناشون سلمياكو بكا انكتالو يوت قالو سوست كم بتشست واتشو يا الله هي إن هنا تاب بجزية شم بنور كبرن نور نبر والله ما إنه والله ما إنه ميموتوا ما إنه متأسروا كنيا يهن أينت تن بنور واتو بسوست كان الرسو بني قينو قائم ببالو كمدينة واتو ودا إيران مهد ودا تشاينا مهد ودا هندية مهد ببهر مجبا بمولو تقفو مالتنا يهن اسم الكتو الله سبحانه وتعالى من ألاهن يقول سبحانه وتعالى وقلوبه شتى متفرقة مختلفة كذاب كالبها لا كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني سنت أمتات والبني قينقاع تبرو هيدو بني قريضة نفس الشيء تقدلوا قريش بغزوة بدر سبا تقدلوا سبا تيازوا أن تشنفوا نو ود اغراچو يتملسوا انذي سوست قريشوچنا بني قينقاع بني قريزه تنانتنا سنت امت نو يالفه الله انديت ارغو نو يقطاچو انذيهم اندسو نو عليه انذيهم اندسو نو طيب كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم بني قينقاع وبني قريزه وكفار قريش الذين زين لهم الشيطان اعمالهم في غزوه بدر وقال غزوه بدر የምታስተውሱ ከሆነ ስለ በድር سنናገር ወንድሞች ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት شيطان يعني ابليس ሰው ሆኖ መጣ ምን አላቸው ያ قريش እኔ ከናንተ ጎን ያለሁ ከኔ አሽከሮች አሉ ከኔ ብዙ ወታደሮች አሉኝ ረዳቸው አለሁ አብሽሩ محمدን አጥፉ አላቸው በغزوه بدر بدر ጦርነት እና ተስፋ አደረጉ هنا ثم سراقة مبالو تلك انتنو قريش يسون مساي يسون مسلون يمت الله شو بطابة تكبر سونو سراقة متو من الله شو انينا انيك ابيلا بمولو كنان تقاني اللنو ابشرون دات ششو يعني دمت ما تأشو اوتو يا محمد صحابه الله شو الله دمو قدنو ملائكة وردو قريششون يمشششي يمي قدل تقدل يمي تأثر تأثر الله سبحانه وتعالى من عليه لا غالب لكم اليوم من الناس على شيطان عليه وإني جار لكم إن يمكننا أن تقولنا له فلما تراءت الفئتان صحابنا قريشو ترنت كتجمر بهلا نكص على عقبيه يرط هدي ما أنه شيطان مكناتهم خلاص بأينو ملائكوش سيورو أندشي ملائكة بجبريل مرينت وردونا بطرنت تكافلو ينسياي نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني كان إجيل إني آياس قبانيم يلهبتم إني أرى ما لا ترون إني ما يونا تأتايوم من أي ملائكوش أيو شيطان ملائكوش سيوردو قريشوشون انغتاچو سيقورت سلايه اني ارى ما لا ترون اني بريء منكم بلو ششه ከዛ በኋላ ተሸነፉ። ይሄ ነው እንግዲህ አላህ ከፈለገ በዚህ ነው የሚያለው አለ። ይሄን ከጨረሰ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንድ ምሳሌ አመጣ። ضرب مثلا اخر للمنافقين واليهود የሁድና ሙናፊቆች ምሳሌያቸው እንደዚህ አድርገ ነው የሚመስለው አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እርስ በርሳቸው ለጥቅም ብለው የሚገናኙ እንጂ ምንም አይነት ቅርብ የላቸውም። ሙናፊቆችና የሁዶች ሁሉም ኩፋር ናቸው። ላኪን ሙናፊቆች ከዳተኞች ኸወና ናቸው፣ እነዛ ደግሞ ካፊሮች ናቸው። ሁለቱም ለጥቅም ብለው ይገናኛሉ። አላህ ምን አለ? ከመሰል ሸይጣን ልክ ምሳሌ ሲሰጥ ከመሰል ሸይጣን አይ المنافقين كشيطان وبني النضير إذ قال للإنسان أكفر شيطان لاند سو متو كفر علو ككفر بهالا يلهبتهم بلو شش مالتنا استي أياو النقراو استي أياو النقراو من جمرة. يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار. شيطاننا شيطان يتللو هلتم جهنم قبالو خالدين هلتم جهنم قبتو أيوتهم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هل قزي شيطان متو عند سون بجرو شخشخشو بلو عند نقر كمكرو مكرون تكتلو كتأفا يهسو يو አብረው ሁለቱም ጀሃነም ይገባሉ ይላል። طيب ምንድነው የተከሰተው? አሁን የምነግራችሁ ቅሳ ወንድሞች 56 ትላልቅ ሙፈሲሮች በመጽሐፋቸው የጻፉት ነው። ግን ይህ አሁን የምነግራችሁ ቅሳ እሱ አይደለም የአያው ሰበብ። አያው ለነቢያችን የወረደ ነው። ይህን አያ አሁን ከመثل الشيطان የሚለው ለነቢያችን የወረደ አያ በሱረት الحشر ያለው ነው። ቅሳው ግን አሁን የምነግራችሁ ቅሳ ድሮ በበኒ እስራኤል የተከሰተ ነገር ነው። ግን ትርጉሙ ይህን ነው የሚመስለው ብለው ዑለማዎቹ እንደዚህ ሰው ብለው እንደ ምሳሌ ያቀረቡት ቅሳ ነው። ቅሳው ምን ይላል? ቅሳው ተመልከቱ ገኔ نعم يقول روى بعض المفسرين هذه القصة ولكن ليس هي سبب نزول الآية. يهيش آية وردت شو كمثل الشيطان بس بزيه قصة سبب بعد اللم سببه ويمدمو أهون قصة من أقرات شو ببني إسرائيل درو كان بياتشن بفيت يتكستنو آية ودمو أهون يوردونو. لكن يهن يفسران يا أهون من أقرات شو قصة يهيشن آية بدب بارغو يفسران ما يثنو. طيب من عليه؟ وقبل أن نقرأ القصة نتعرف باسمين. مجمرة قصة وكمان بباتشن بفيت وندموج بعربنيا يا نبب كترجم وله قصة وكمان بباتشن بفيت هلت سموش إن التواوق عنده برسيس بلال. برسيس عنده بعبادة لسبا أمت عبادة يا درجة عند بتأم عبد سونه برسيس. هلتنيا الأبيض يه يا شيطانو سمنو انقدي شيطانو برسيسن التللي شيطانو برسيسن ودمتفو نقر مرة الأبيض عندنا علماء من لالو يه أبيض من بالو أبزان يو ودنبي يوش متو يميا وسووس نوالو لكن أي تشلات شو نبياتشن أي تشلات شو من الأبيض كبار شيطان نوالو كبار إبليس نوالو ተመርጦ የመጣ ነው። ነቢዮችን የሚያታለል ነው። ግን ያኒ አይችላቸውም ነቢዮች። እንዲያውም አንድ ቀን ነቢያችን ሳሰለም በመዲና ውስጥ ያዙት አነቁት። በቃ እንደዚህ አድርጎ አንቆ በአፉ አፍራስ ከሚወጣ አደረጉት ነቢያችን ሳሰለም። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ወለውላ አኺ ሱለይማን የሱለይማን መብት እንዳልነካ ብዬ ነው እንጂ አስሬ እስከ ጥዋት አስቆየው ነበር። ከዛ ላሳያችሁ ፈልጌ ነበር አሉ ነቢያችን። በሌሊት ነው ያዙት። لكن سليمان أن نقر بلو نبر اللهم أتيني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كنيبو هلا يعني لما تسد أو نقسنة تسد أنيالو الله لما سد أو شيطانو تشو بإجو نبرو نفاس بإجو نبر ترارا وتشو منا تشو هلو فترة بإجو أدرقاتشو المهم برسيس يا عابدونو الأبيض يا شيطانو سنو وذلك ما روى ما روي عن ابن عباس قال كان راهب عند منو راهب منو كسينو بنتنو بواشة هونو عبادة بيتشام يادرقو منو مبالو بمارنيا ملكوسي ملكوسي نو ملكوسي ملكوسي ملكوسي إيشي ملكوسي إنه ملوشي يه برسيس السنو كان راهبا في الفترة يقال له برسيس تعبد في سومعته له 70 سنة لسبع أمت سومال سجدال يسومال يسجدال لم يعص الله فيها طرفة عين عند سكن لنكون مع سياد رقواياكم إبليس بزوم كرو علي زمالي وأن إبليس أعياه في أمره بتأم بتأم مكر السن لما تال لما تفات الشلو فجمع ذات يوم مردة الشياطين إبليسو يعني ألك أو مالثنو شياطين بمول سبا السبا تشونا ينسو يوم ماني زلن يال بلو تناقري فقال الأبيض يا أبيض من بالو شيطان إنتشلو اللهو عليه الشيبلو سلطان ستو مأرق ستو هدنا برسسين لما تالل فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك إبليس ما لتها لك أونو الأبيض دمو يو شيطانو شيطانوش أندونو أنا أكفيك أمره فانطلق فتزين بزينة الرهبان يا أبيض من بلو شيطان يسو مثل هنا سو هنا منكوسي هنا يمنكوسي اللبس لبسو وحلق وسط رأسه راس أمت أمو منكوسيش دام يادرقو وآتا سو معتا برسيسا بزاب برسيس يمي كمتو أتقب عند دونكوان نش تنش قوجو سرانا لك برسيسين يمي يادرقو عبادة مادرق جمري شيطان فناداه عندك أن برسيسين طرى فلم يجيبه برسيس هاي أرسأت بعبادة بأسر كان عندك زيافة النبرانو السرك أنيس أمال عندك أني فترال السرك أنيس أمال عندك أني فترال ليلي ثم بمولو سيسك ديادرال عند زينة بربرسيس إبليسو هيدنا أتقو كتبولو لك سندم يادرقو عبادة يادرقال وكان لا يفتل عن صلاته إلا في كل 10 أيام ولا يفطر إلا في كل 10 أيام السرك أن عندك زي سرفال عندك زي دمو يا فترال البزيا صيامنا قيام بتشان الدر برسيس مالتينو فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه يهن أبيض من بارو شيطان يا برسيس يا برسيس بل ألسموا ألسما مال يعني الفلقوا فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل الصومعة فلما انفتل برسيسا من صلاته اطلع من سومعته هون ذاك رب بلو ده برسيس قربو لتنا كان عباده ما درك جمره ما نو الابيض يا ابليسو كذا بهلا الابيض تنو برسيس تنش نقابلو بياي لك عند سو اتقبو سن ما يدرقو عباده يا درغال فلما انفتل برسيس من صلاته اطلع من سومعته فرأى الابيض قائما يصلي في هيئة حسنة على هيئة الرهبان من أين تمركس هنا وبلو تدنك أن برسيس فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه بتقام تقجو ما أنه يقجو برسيس تسأت لمن كسو قال هونم لمن سيت أراني المرلسوم يه ملائكان ونجي سوى للم بلو بك أكبروا نقروا حين لم يجيبه فقال له إنك ناديتني برسيس من إله يا أبيض لو لشيطان أرحين الملسكم وكنت مشتغلا بتام يعني بيزي سلنبركنا وكرتار قلين فما حاجتك من دونه متفلقوا له. قال الأبيض إبليس من عليه حاجتي أني جئت لأكون معك فأتأدب بأدبك كانت تتقالبا لأنت يانت تماري لهون أنت عندما تدرقوا عبادة لا درقنا كانت أدب بارقيل الله عندك جزان مفلقوا وأقتبس من عملك أنت متدرقوا سرع يانت تماري هون عندك كتن مفلقوا ونجتمع على العبادة فتدعو لي وأدعو لك إنهم لا أنت دعا رقالوا أنتم دعا ترقلين يالله ولتاتشن الله يودنا ألالو. قال برسيس إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا فإن الله سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيبا أنت يالهبت بوتا هنا قتل إني كانت قال من ناقر كانت قال قزي لا تفاعل فلق منا ونتنيا مؤمن كهنك الله يردهال. ثم أقبل إلى صلاتي تتوى لصلاته هنا وترك الأبيض إبليس انتوي وأقبل الأبيض هنا الأبيض الشيطان تنسانا يصلي فلم يلتفت إليه. نعم طيب يقول برسيس أرباك أن يا سويو إبليس مالتنا زور بلو برسيس ساي أرباك أن بعبادة بتشابع عبادة بتشابع عبادة بتشاكت عليه أهم برسيس رسول ناكي إنه بأسر كان عندك أن أرفال له يسوي 40 يوم ودك أن ودك راز زور سايل بعبادة بتشا نقدي يسوي كان يبلت عليه. فلما انفتل بعدها رآه قائما يصلي فلما رأى برسيسا شدة اجتهاد الأبيض قال له ما حاجتك أهون برسيس تملسنا عندنا واندمي من دنهم تفلقوا النسمة ماشي أنت عندما تكتبتلكوه تلك سونه يا أبيض تلك سونه حلو. يا جماعة انظروا اجتهاد إبليس يا إبليس ترد تملكت واندموش تسفى القرطة كأننا لليت برسيسين ما تفات اللبن علي اللبن علي كأننا لليت دك كمين سايل برسيسن لما اطفات يميت روت أرد تملكته ليوقع برسيسن في الهلاك. الإنسان يا جماعة الإنسان يجتهد للباطل يه لباطل لما اطفونا قر يتقار إبليس دمو سنت سوش ناك ألن لما اطفونا قر الله لم يسكت لحرام نقر سنت تتقارالو يه إبليس دمو لحرام نو لما تفسو لما تفاتنا ومتروا يالو إنيا الله لم يودو ترتا النكاهد ستيب بناتا شلنقراتش والله الله أكبر سبال صلاة الفجر بدق بله مسجد مكبداتش وصوة شالو بتام أباتو سيكوت أبات أندو ومبس بلو الشي مالت يمكبداتش وصوة شالو. إذن عندك عند انت تزالين وندموش عندت سيت نشالو بالوا تبايو تقير ابات بالوا بتام ي انتني بقى يتقطع فكرن يادبززه كسوا يراق يطلت هدي سوا بتام نو متودو ود عند عالم هدشنا يا شيخ على شو باليكو علي يازم علي بزي بمتا بزي بمتا بزي بمتا بزي ممكر بقى فكراتشن يا فرسنو بالي من لا رجال على شو علمونا لا ليودش تفلق يالش يعني بالش ليودش تفلق يالش او هيجنا كان بسا تيم تملكتو تيم يتي قنيال افولا يدلم بزي ككنفر بلا يالو من دنو مبالو بامانيا تيم ويس زي بنتنو بفيت يمي وطا تيم يبالال بزي انتن من يبالالي تيم اش تيم نبالو ككنفر بلا يالو صغر تيم نو من علات عالمو هجنا كان بسا تيم سوست طغرام تشلي علات ار غود فلا هون وندوج يجينا سوست انتن طغور امصل امطلني علات لجتوها بالوان بتام سلمتود موت انكون مرجع بيسطات تموتالچ اشي بلا ودان بس هيدچ من ادرجچ عند بغردچنا بروق لزيهم بسا بروق سغاون طال ادرجتلت ادرجچلتنا متا ቁጭ ብሎ በጉን በደንብ በልቶ አያት ሄደ። በሁለተኛ ቀን እንደገና ስጋ የበግ ስጋ መጣችና ትንሽ ወደሱ ቀረብ ብላ ጣል አደረገለች አደረገችለትና በልቶ ሄደ። አንበሳው ያጠናት ነው። በአራት በሶስተኛ ቀን መጣ እንደገና ወደሱ ቀረብ ብላ ትልቅ ስጋ አስቀመጠችለትና ተመለሰች። አንበሳው ሞቶ በላ። አራት አምስት ስድስት ጊዜ ተመላለሰች። አንበሳውና ሷ ጓደኞች ሆነው አሁን አትጓዳ ማለ ሷ ደሞ አንበሳው ደሞ አይጓዳኝ ማለች። የሷ እንግዲህ ሲውሳይድ የሚባለው ነገር ራስ መግደል ነው። ላኪን የባሏ ፍቅር አላት። አሁን በመጨረሻ አምስተኛው ስድስተኛ ጊዜ ወደሱ ቅረብላ ስጋውን ትልቅ ስጋ በግ ነው አስቀመጨትለትና ቀረብ ብላ ወደሱ ራሱን መደባበስ ጀመረች። አንበሳው ምን አለ? ይቺማ ምንም አትጓዳም የቀለበችን ያበላችን ምን አለበት ይቺማ ጓደኛሽን ብሎ ዙም አለ። እሷ ራሱን የደባበሰች እንደዚህ ባጅዋ እንትን ያደረገች ከጢሙ ካንበሳ ጢም ወንድሞች ካንበሳ ጢም ነው ሶስት ጸጉር አወለቀች ማለት ነው። አንበሳው ዝም ብሎ ይበላል። እሷ ደግሞ ዝም ብላ ጠጋ ብላ እቀፋርጋ ያኔ እንትን ታረጋለች። ሶስት ጢም አገኘችና እየሮጠች ወደ ቤቷ መጣች። ወዴት ሄደች? ወደ ዓለሙ። ያ ሸይኻና ነዓም ሶስት ጢም እንዳልከን ካንብሳ መጣው አመጣሽ? አው አይጉዳራት አንቺ አንበሳን እንደዚህ አርገህ ለማታለል የቻልሽው አንበሳን እንደዚህ አርገሽ ስንት እንስሳ ስንት ሰው የፈጀ አንበሳ በሜላና በጥረት ወደሱ ቀርበሽ ከጢሙ ማምጣት የቻለሽ ይህ ሰው ለአንድ ወንድ መሆን አቅተሻል። ሂጅና ከአንበሳ ያደረክሹ ጥረት አድርጊ እንኳን ይህ 100 ሰው በእጅሽ ታስገቢያለሽ አላት። እንደዚህ ነው? አው ተመለሰች። እንግዲህ ሴትዋ አሁን ኤክስፐርት ሆነች። ማሻአላ ተመልከቱ። አንበሳን ያታለለች ባልዋን ለማታላት ይችላል። አንበሳን እቅፍ ያደረገች ባልዋን ልታቅፋት ይችላል። መጣችና በብዙ ጥረት ባልዋ ወደ መስመሩ ተመለሰ ማለት ነው። አረቦች ሲመስሉ ምን ይላሉ መሰላችሁ? العرب من جد وجد ይላሉ። በጥረት በጥረት በጥረት የጣረ ሰው ብዙ በታታርነት የጣረ ፍላጎትን ያገኛል። እውነት አይደለም ወንድሞች? አይቻለም ብለ ወደ ኋላ መሸሽ የሰነፎች እንትን ነው። ይህ ከባድ ነው ብለ ስራህን መቋረጥ በጣም የሰነፎች ነገር ነው። ኤቭሪቲን ይቻላል። ማን ጀደ የጣረ የታገለ ወጀድ ያገኛል። እንግሊዛውያን ሲመስሉ ምን ይላሉ? necessity is the mother of invention ይላሉ። ልክ ነው። ጭንቀት ማጣት የዲስካቨሪ ማዘር ነው ይላሉ። አንድ ሰው ከተጨነቀ ከተቸገረ መሬቱን ይቆፍራል፣ ግድግዳውን ያፈርሳል፣ ተራራውን ያፈርሳል፣ መጨረሻ የሚፈልገው ነገር ያገኛል። ማን ጀደ ወጀድ ነዓም necessity ፍላጎት is the mother of invention የፍልስፍና የዲስካቨሪ የአንድ ነገር ፍጥረት ጭንቀት ነው አሉ። ነዓም والله هاجر يسمعيل النات وها الطاج ادلم دي انا ابراهيم طلوات سهد وها يلم مغيب يلم من ادرجج يصفا والمروه من لو انتو عند سنت عند كيلومتر 2 كيلومتر كونو رزمتو لجتوا لجو اسماعيلن جنا طوت يمطت يا سنت ور لج نو طلا necessity متطابات فلاغوت ماتي چنقت ውሃ መጠጣት አለበት ልጁ። ሄደች ከሰፋ ወደ መርዋ እንደዚህ ብላ ታያለች። ጅቦች አሉ አውሬዎች አሉ አውሬዎች መጥቶ እንዳይበሉዋት እንዳይበሉ ልጅ እንዳይበሉ በቃ ዘወር ብላ ታያለች ዘወር ብላ ታያለች ውሃ ደግሞ ፈለገች ትሄዳለች እንደገና ፈርታ ወደ ሰፋ ትመለሳለች ልጅዋን ልጅን ታያለችና ደህና ነው ብላ ውሃ ፈልጋ ወደ መርዋ ትሄዳለች ወደ ሰፋ ትመጣለች ወደ መርዋ ትሄዳለች ወደ ሰፋ ትመጣ ምንድነው ይሄ አስፈላጊ ነገር ስለገጠማት ውሃ ለሷም ለልጅዋ ስለፈለጋት ብዙ ጣረች ብዙ ታገለች አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጅብሪልን ልኮ ውሃ ቆፈረላት ማለት ነው ኢዘን necessity is the mother of invention من جد وجد ويقولون لكل مجتهد نصيب الى الله لكل مجتهد نصيب كل يتاري يتاغله سو فلاغوتن ياغنيال كزي كله تقلند ما دمو الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عند سو يطرو تاغلو ودنيا لمقرب يميفلق الى الله سبحانه وتعالى መንገዳችን እናሳየዋለን والذين جاهدوا فينا እነን ለማግኘት ብዙ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ወደኔ አቀርባቸዋለሁ መንገዱን እነግራቸዋለሁ ይላል ይህ ለጥሩ ነገር ነው ኢብሊስ ይህ አብየድ የሚባለው በርሲስን ለማጥፋት ምን አይነት ጥረት ስንት አመት ነው የጣረከሱ ጋር እስቲ እንመለስ ወደ በርሲስ فقال الابيض لبرسيس عند كان تغنانيونا سيويايو قال حاجتي ان تاذن لي فارتفع اليك فقدلني علو ابيض كونو فقدلني ودا انت تطغال بل كوربتا نو تنش ودا انت اتغب له هون فقدلت فاذن له فارتفع اليه في صومعته فاقام حولا عند امت عند نجر سايناجر ابيض عبادة بتشادر قال له لاتتشوم إيشي كذبها لا يقول فلما انفلت عن صلاتي عندك أن فلما رأى برصيصا اجتهاده برصيصه انت تللي مكناه ثم الأبيض كسو بلاي عبادة جمراهن كبرصيص بلاي عبادة جمرنا تتللنا እንዴ ይህ አብየዱኩ ከኔ ይበልጣል የሚል አሳሰብ አሰበ ተቃሰረት ኢለይህ ነፍሱ ወአጀበሁ ሸአን አልአብየድ ራሱን ናቀ ብርሲስ ከኔ ይሻላል አለ ፈለማ ሐለ አልሐውል አንድ አመት ካደረጉ በኋላ قال الابيض لبرسيس አሁን ስራው ጀመረ እንግዲህ አብየድ ያ ብርሲስ አለው እኒ منطلق فان لي صاحبا غيرك الفلقهم كهم በኋላ كانت يبلت إليلا صاحب ليلا قد نيالين إهدا له ألو أنا إني كوي متاهو يا برسيس إني ودان تي متاهو ترو عبادة متارق مسلون ينجي يهما يانت عبادة عبادة دلم كانت يبلت إليلا سوال لئزا هدا له ألو وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيتو سلانتس يناقرون سواج برسيسو كو ندزينو برسيسو كو ندملائكانو برسيسو كو بلو سينغروني اني لذيه غواغوتشا نو يمطاو غن انت نورمال سونه حالو فدخل من ذلك على برسيس برسيس هون راسو ناقي ابيضن ماكبر جمره تمام وكره مفارقته باك هتيت كني باك تاسفلغنياله باك كني اتلي مالت جمره برسيس لما راى من كثره اجتهاده ولما ودعه الابيض قال له ان عندي دعوات اعلمكها تدعو بهن فهو خير لك مما انت فيه اني اهون كما هدي بفيتالو ابيض ابليس لبرسيس عند نجر لا استمرهني دعاء ما استمره ما نم سو يما يقو دعاء يهن دعاء كدرك بزو يتامم سو لتادن تشلاله ብዙ ያኒ እንትሩ በሽ እንትኑ የታመመና አካለ ጎደሎ የሆነው ብዙ ነገር ሊጠቅም ይችላልና ይሄን ዱዓ ወሰዳለው እሺ ብሎ ዱዓው ከኢብሊስ ወሰደ ማለት ነው انت فيه يشفي الله به السقيم ويعافي بها المبتلى والمجنون قال برسيسا انا اكره هذه المنزله لأن لي في نفسي شغلا، وإني أخاف أن علمي علماء شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض. لا برسيس منالو يا أبيضالو إني يهن نقرها هون يمتستعين دعاء يتعمموا سواش لما فوس يمتستعين كعبادة ودوها لا يقوى التنيال إباك هالفلق مالو تاوالو تاو يا برسيس ينقر نبيوش يماكوت صديقوش يماكوش نقر نمولها يمتستعين يهن دعاء كادرك ما نينيوم የጅኒ የገባበት ወይም አካሉ የጎደለ ወይም يعني የሰከረ ሰው እንደዚህ ታድናለህ አለው። ብዙ ሲናገረው እሺ ብሎ ዱዓው ተቀበለ ማለት ነው። حتى علمه ثم انطلق حتى اتى ابليس فقال قد والله اهلكت الرجل اهون ابيت تملسه ወደ አለቃው مناله والله كبዙ ጥረት በኋላ ብርሲስን አወደኩት አሸነፍኩት አለ። فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه إبليس من هذا الرجاء هون أبيض هيدا النال عند سو أنكو شيطان هون أنكونا يباريا ينتنو باريا يازو سو تنفتفت تنكتك تنزي ودك أسو يو شيطان أنكو ماتنو. ثم جاء في سورة رجل متطبب فقال لأهله إن بصاحبكم جنونا أبيض كنو ለዛ ሰው ያነቀው በቃ እንደ እብድ ሆነና ወደ ቤት ሰው መጣና ይህ የናንተ ልጅ እኮ አብደዋል ጅን ነው የነካው። قالوا نعم فعالجه فلم يفيد فقال لهم اني لا اقوى على اني አልችለው ማለት እስቲ አንተ ያ አብየድ እስቲ አድነው ወይም ደም ፈውሰው አሉትና እኔ ማላቀው ምን ነገር ከኔ በላይ ነው ይህ መድኃኒት ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله فيعافيه. إنجن عند سؤال لما قو برسيس يمين بالو ودزاب التهدو الله مي ودو تلك عبدناو السو يا الله مستريك قال دعائك قال ودسو سدوتنا السو دعك هذا الرجل التي دنال على شو انطلقوا إلى برسيس يتمموا سو هدو ودا برسيس هدو يزو ودا برسيس هدو فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب يعني يا الله سموك على دبك وانا سموك السوء درقو يتامم سو ميد نبات يا إبليس يستمرونه. قال انطلقوا إليه فسألوه فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان. برسيس دعا درقلت يا إبليس يستطو دعا بسوء درقلت إنا جنوتا ራሱ እኮ ነው ያኒ ፋብሪኬት የሚያርገው ያለው ኢብሊሱ ራሱ እሱ ነው ያዘው ይህን ሰው ይው እሱ ነው ያሳመመው። ወደ ብርሲስ ሄዶ ያቺ የሰጠው ዱዓ ሲያደርግ ኢብሊሱ ወጣ። فكان الابيض يفعل ذلك بالناس يهدي عند ሰው ያሳመማል ወደ ብርሲስ ይወስዳል ብርሲሱ ደሞ ዱዓ አርጎ ይድናል። ሌላ ደሞ ያሳመማል እንደገና ወደ ብርሲስ ይወስዳል ብርሲስ ደሞ ዱዓ አርጎ ያድነዋል። طيب فيدعو لهم فيعافون فانطلق الابيض فتعرض لجاريه من بنات اهون عند قنجو يهونچو عندت قنجو يهونچو ልጅ ያዛት ኢብሊሱ አብየድ ኮኖ ራሱ ነው የሚሰራው አንቀት ያዛትና ታመመች። وهي بنت ملك من ملوك بني اسرائيل كنزاي بني اسرائيل نجستات ينبروا يسو لجنج ينغس لجنج لجتوا ولها ثلاثه اخوه سوس وندماماتو شالات وندوش معناتنو وندموچوا سوس وندموچوا አለች ታመመች ታነቀች። ከዛ ወደ አብየድ መጡ ባክ ይሄን ነገር አፈውስልን እኔ አላቀም ግን የሚያቀው ሰው አለ በርሲስ የሚባለው ወደ ሱሉ ሰዳቹ እሺ ወሰላት። فلما مات استخلف اخاه فكان يعني يسئ اباتوا سيموت ليلا سو متانا ليلا ملك متى فخنقها وعذبها ثم جاء اليهم كما كان ياتي الناس في سوره متطبب فقال لهم اعالجها قالوا نعم فقال ان الذي عرض لها مارد يجي لجيازات كبادو إبليس نو مارد يميبالو عفريت كبادو إبليس نو يازاتنا لا يطاق إني قالش لهم إني ترى إبليس نين ترى شيط ترى هنك شيطان نين نورمال شيطان نين يجي لجيازات قن مارد يميبالو تلقو شيطان نونا يزنات ودي برسيس النهيد هلاتشو سوسون دموش ناتشو يسوان دموش يزوات ودي من هدو ودي برسيس كذبها لا أنها قد عوف أنتنو كرلت كرلت قالوا ومن هو قال برسيسا ودي برسيس والسلوثنا قالوا وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذه إنديث لكبلني الشلال وهو أعظم شأن من ذلك قال فانطلقوا فبنوا صومعة إلى جانب صومعته مكنياتهم برسيس بتقامي تكبري ما نمسو يما ينكاو يما يدفرو سو ينبرو أنا نزي سوستوان دموشوا هيدونا أتقبو عند دوكوان سرتو إزاس كمتوات لجتوا حتى تشرف عليه فإن لما نتكذبها لا برسيسن لما نت باك يهيش إهتاش النج أنت أتقبه هذا الرقنات دعا عند التادر قلاتنو باك بلو بزوسي لما نت إشي علينا إزاس كمتواتنا هيدو على تشو كذبها لا إزاس توات هيدو سوستون دموشوا هيدو مالتنو طيب كذا بحالا إبليس متى أبيدو كونو متى أنا يا برسيس هلو تاكن يالي هلو ره رساو هلو ره إنيكو أبيد نين كان تغا أتقب عبادة ما درقوي نبركو إنيكو نين أنتنا أهو تنغا قرونا تنش تنش تنش تنش من هلو يتشي ليج لمن دنو أنتي دعاية ما تدرق الله لمن أتكار الله تم بلو بزو كتنا قربو هلا إشي بلو مكرات جمري طيب كذب هلا تنش كوينا لمن دنو أنت قبته رقيا يادرك بيتشان سلوهونج أندان دقزي بيتشان النتي قدلال نا إيا قبه لمن أندان دقزي أتاج أو تاتم أعوذ بالله أعوذ بالله هلا برسيس أرى توباك الله كوي ودوال اندزي مسالكو ضعيف اندزي مسالكو بيتسوى شوات الوات هيدو أجر كوالو إيالي سينقرو سينقرو سينقرو مش أرشا برسيس إشيالي كذب هلا بيتشان نشزا قني هن نقر لما درق إبليس بزوق زينا يوسر بطول نموش عندك أن قبانا مقبي زولات قبا كذب هلا بمسكوتو لاي مقبون أتقال لارقو هيدي سوستا أرات قزي اندزي هذا الرقنا بارات تنياو قزي استلمنا على ناقراتم مسكين بيتشوان نو منام بلو قبا لنا كذبها لا من ناقر جمري فكانت تكشف عن نفسها وتتعرض لبرسيسا تنش باتوان كفت تلال يهيت اتوان اقر كفت تلال فجاءه الشيطان يا شيطان متعبد وقال له ويحك واقعها دي من يأيها لزي منو راسوان كأربا ودا ندزي يالش لمن انتن وندكونا علو فلم تجد مثلها ندسوا تاقن يمكو كذبوا هلا عندكزي تقنان ينا توبا تلاله توبا كان تيال تقبلو توبا الله كمان نمي قبلو بعد ذلك فتدرك ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها بزو زيك زيك ويتو شيطانا وسوسونا تقنانيات فلم يزل كذلك يأتيه حتى حملت أرقزت لجتوى عندك زي تقنانيات تافاج يعني تفتنا واقنية ولتنيا متجات تقنانيات حتى أرقزت لجتوى أرقزت وظهر حملها هدوان تنفى يعني تهوك فقال له الشيطان ويحك تأفها لو يا برسيس تأفى قد افتضحت ألم بمولو يانتن قد قال لتبهنو فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ قدلاتنا توبا بلنجي أهم ما أنه يسرق قزات بلو بألم لاي نقصو كسما واندموشو كسمو يقدلوها سلزي قدلاتنا توبا بل فإن سألوك متو واندموشو يتالش إهتاتشن بيلو فقل ذهب بها شيطانها يازات شيطاني زوات هيد بلاتشو فلم أقف عليه فقتلها قدلات برسيس زنا درغو عندنا قدلات ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل باند ترارات أقب قفر أزا دفنات فجاء الشيطان وهو يدفن دفنوات سهد من هذا الرق إبليس هيدنا كلبسو واتنش ود أفرون قفرو كلبسو واتنش ود لا يوطى فبقي خارجا من التراب لبسوا كافر بلاي هوني ثم رجع برسيسا إلى سومعاته من نقر ندالا درق برسيس ودقو الجو تملس عباده مكتلة وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها كزوها لا سوستمون دموش متو فلقوا وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونها ويوصون بها فقالوا يا برسيس ما فعلت أختنا قال قد جاء شيطانها فأخذها سياطوات سيتأيكت من عليه يا زات شيطاني زوات هديت اندهدى عليكم وانصرفوا أما نتنا هدو فلما أمسوا وهم مكروبون بتقام يتشجروا يتشأننكوا اندقنا ثمر لسنة جاء الشيطان إلى أكبرهم سوست واندموشوا لثالقوا واندموا شيطان متى أبيضو كونو مسراو إيه أبيض شيطان متىنا بهلم منالو بهلم متأبت فقال ويحك إن برسيسا فعل بأختك كذا إنه دفنها في موضع كذا وكذا هندي إهتاتشوكو برسيس بزينا تغنانيات أرقزج نداي قلت بلو بالزيب فقال هذا حلم وهو من الشيطان إن برسيسا خير من ذلك من لو يهلم لبرسيس نزيها درقم على سويو ونرموا مالتنو فتتابع عليه 3 ليالي سوست لليت متأنا اهتاتشو تدفنا الليج هلنا ايات بلو سوست كان سيمتاب كذا وهرات تنسى ونرموا تنسبسبو ودى الزهيد مالتنو طيب وكذا فقال الناس استم تسمعون هيدو فانطلقوا إلى برسيس فقالوا يا برسيس ما فعلت أختنا فقال أليس قد أعلمتكم بحالها إبليسو شيطان وسدات كوالكواتشو فقالوا لا والله لا نتهمك واستحيوا منه بتأمديت كبادن لنبري برسيس تملكتو والله أن نترترهم يبه المية متعن وشتامنو بلون دقنا تملسو وانصرفوا فجاءهم الشيطان دقنا أراتني أن متى فقال ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا دئيال كواتشو بزيبو تقفرو تاقن يالاتشو بلبسوانو متاقن يوات هيدو ناموكرو علاتشو هيدو سيايوت لكا لجتوا ببلوا تقورتا راسوا بهودوا تقورتا تدفنا لبسوا بلاي وطا أوكوت كذا بهالا سويه وتريازه وده فرد بيت قربه ملكو متى فرد تسطي فرد يتسطو يموت قطعت تانكو بقمت تانكو اللي موت يفردو قن متى يتانك بلو هزبو تسبسبو بميدالاي ليانكوت بلو وطا تاسرو وطا تمام كذا بهالا بجمد لاي سياس قبوت أنغتو أتو أبيض متو شيطانو متى مالتنو كذا بهالا منالو تاكنيا لحلو أنت أبيض نهلو ياو إني أبيض قدنيا هكوني من دنو بزيش قرياس قبه من دنو ألو ረባክ ይህች ልጅ እንደዚህ አርጌ አሁን መጋለጥ የማይቀር በሞት ተቀጣሁና አሁን ሊሞት ነው አለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ጭንቀት እንዳወጣ ትፈልጋለህ? ረባክ ከቻልክ እባክህ ጓደኛ ያለው። እሺ አንድ ጊዜ ስጁድ ወደ እኔ ስጁድ አድርጋለሁ። ምንም አይደለም። 70 ዓመት የጣረው የዒባዳ ነገር ከዚህ ችግር እንዲድን ብሎ ለኢብሊስ ለአብየድ በስጁድ ወደቀ። ቃለ ተስጁድ ሊ ቃለ ማ አስተጢዕ አፍዐሉ ቃለ ቢጠርፊከ አፍዐል ፈሰጀደ ለሁ ብርሲሰን ፈቃለ ያ ብርሲስ ሀዘ አለዚ አረድቱ ሚንከ ይሁሉ ዓመታት ካንተ ጋር የጣርኩት ይህችን ስጁድ ለማግኘት ነኝ። ከዲኑ አውጥቼ ጀሃነብ እንዳስገባ ስለፈለግኩ ነው ለው። ሀዘ አለዚ አረድቱ ሚንከ ሳረት አቂበቱ አምሪከ ኢላ አን ከፈርተ ቢረቢክ ፈለማ ከፈረ ቃለ ኢኒ በሪኡ ሚንከ ኢኒ አኻፉ ላህ ረብ ልዓለሚን ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ፈካነ ዓቂበተሁማ አነሁማ ፊ ናር ኻሊደይን ፊሃ ወዛሊከ ጀዛኡ ዛሊሚን። ኢብሊሱ ያዕኒ አብየዱና ብርሲሱ የከፈረ ሰው ሁለቱም በጀሃነብ ገብቶ አይወጡም አለ። ፈካነ ዓቂበተሁማ ያዕኒ ሸይጣን وذلك الإنسان أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس من عليه ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير. أهون ودهوال عن ملسنا بني النضير نزا منافقوك كنان تنن إيالو وده مدفونقر وده مقدل سيدرسو عناك أتشوهم እኛ አላህን እንፈራለን ብለው ሸሹ። ልክ እንደዚህ የብርሲስ ቃል ነው። قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من اهل المدينه وذلك ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم باجلاء بني النضير. بني النضير سيبرروا فدس المنافقون الى اليهود وقالوا لا تجيبوا محمدا الى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم እንዳትወጡ ብለው ሙናፊቆች ሪሳላ ይልኩላቸው ነበር። እንዳትወጡ فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم أبشروا እኛ ከጎናችሁ ነው ያለነው። ከወጣችሁ ከእናንተ ጋር እንወጣለን፣ በጠፋችሁት ቦታ እንጠፋለን፣ ጦርነት ከጀመራችሁ በእናንተ ጎን ሆነን ሙሐመድን እናጠፋለን። فأجابوهم وضربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين فخذلوهم وتبرؤوا منهم. نا የሙናፊቆች ንግግር ሰምተው በዋሻቸውና በተራራ ተደብቀው ለ15 ቀን አንወጣም አሉ። ከማ ተበረአ الشيطان من برسيس وخذله فكان عاقبه الفريقين في النار. يا اخوه استفاد العلماء كذي قصه علماءچ من فائده ገኙአሉ من هذه القصه ان الانسان لا يستطيع ان يحكم على انسان አንድ ማንም ሰው እኮ ነው አይችልም። እገሌ ከዚህ አዱንያ ሸቂ ሆኖ ነው የሚወጣ ሰዒድ ሆኖ የሚወጣ የሚል አንድ ሰው በዓለም አታገኝም። استفاد العلماء ان الانسان لا يستطيع ان يحكم على انسان اهو سيفارق الدنيا بشقاء او بالسعاده يفلقون ولي بهون ከዚህ አዱንያ በምን አይነት ነው የሚወጣው الله ብቻ ነው የሚያውቀው። የፈለገውን ሸቂ ሙጅሪም ቢሆን ከዚህ አዱንያ በምንድነው የሚወጣው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ወደረቡ مثلا الطفل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ና ምሳሌ ሰጡ። ነቢያችን የሰጡት ምሳሌ ማለት ነው። والذي نطق وهو طفل ገና የአንድ ወር የሁለት ወር ህፃን አፉ ከፍቶ የተናገረው ነቢያችን የነገሩን እሱ ምሳሌ አመጡ አሉ። والقصة هي كما ياتي بينما صبي يرضع عند حصان نو يهولت ور حصان كناتو طوت وتت يتطى نبرالو. فمر رجل راكب على دابة فارهة ذو شارة حسنة عند سو الفه نج فرس نو نج لبس لبسو ان ما شاء الله يعني شرق اي مسلال يلف نبر بفرس ارغو. فقالت ام الطفل هذا ياتش سيت من عليك اللهم اجعل ابني مثل هذا يا ربي يعني ليج يهتس أنا متأب توتي متأب أنتن اندزي سواد رجلين حبتام بالا فرس نتش لبسو نقوسي مسلال ان اندزي رجلين يهتس أنا يا ليج فترك الثدي لجو توتون توتوان تتو وأقبل عليها ودس وافي كرابلو فنظر إليه سويون عيتو فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا اندزي سون دات تادر جنيالو ألنا عندنا ودوت أتوهده نبيه شنو من ناقر يالو ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع قال فكأني أنظر أبو هريرة من إلال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة أن نبيه شن يا ملكتو الناقر نبر اندزي بلو ودوت أتوات ملس بلو أتاتشو بأفاتشو أسقبو نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل يمصها قال ومر بجارية كذا تنشكويتو عندت سيتنج وهم يضربونها يسوى بيتسب معناتنو يمتواتال يقرفواتال يسدبواتال تفلواتال ويقولون زنيتي أنتي بالغي يسيتاداري زنا درغشال يالو شفشف يدرغواتال وسرقتي ليبا زانيا يالوج أفتشوهاتال ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل الله أنتنا يمتوانين نيال سرقكم زنالا دركم نزي سوش قن يربدبونين أنا مظلومة يالج حسبي الله ونعم الوكيل تلالج فقالت أم الطفل يجي سيت بجتوان طبيعي ستو فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها يعني ليج ندسوات تارقلين علي فترك الرضاع ونظر إليها توتنتتو لجو قنا كوي هو لتور لجو كونا ونموج توتنتتو فقال اللهم اجعلني مثلها ندسوار قني علي فقالت يا طفل علتشو اندسوا اللفي دعا سادر قله ندسوات تادر قني علك اهون دمو يهيتش لج اندزي سله ندسوار قني تلاله ويقولون زنيت سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله يا سويو الناتي أنت أتاكيوم يه تئبي تنيا ظالم مطفو ميادرق بتأم بالغي سو نبر للزهنو الله ساوك أننا اندسوا التادرقين يالكو وإن هذه يقولون هي زنت ولم تزني يقولون سرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها مظلومة سلهونج سلتزلمج الله سبحانه وتعالى السوان مدقف سلهوني يهن نقر سلاوكونو اندزي يالكو تقال لك حديث من دنو حديث أخرجه مسلم بصحيح مسلم من دنو مسلم البخاري ومسلم سنل هلت صحيحوش حديثنا وادلم حديثو بصحيح مسلم يمقن تمامه إلال طيب إذن وهناك حديث أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مر وهو على فرسه ليلة حديث دموها اللي عند سوال لفعله ما شاء الله نج فرس هارقو ترول بسلبسو قوع قوع قوع يلا اللفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من الواتشو يا صحابة الواتشو نعم ما رأيكم في هذا الرجل يسوي يا ياتشو تنجل بسلو بسو هبتام ما شاء الله اندزي سيد من أستيعي تلاتشو قالوا هو حري إذا سأل النكاح أن ينكح يسوي يو بتام هبتام بتام وبيالو بتام هندسام بتام يعني ما شاء الله نقري سيت ستونج كالي نسيت أولن وإذا تكلم أن يسمع كتناقره نسموهن وإذا تكلم أن يتابع عندنا قر كله نكتلوهن بتأم بتأم بتأم تود رسون والو ثم مر رجل ضعيف عند دك ما دها سود مولفة ملابسه بالية لبسه يتكددنه لا يؤبه له من نمسو زور بلو ما يقول سود مولفة فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هذا يهس من تلالات شواله قالوا هذا فقير حقير ليس حري إذا طلب النكاح أن ينكح ما نسيت أواليه دمو زنبلو يعني انتن فنقا وإذا تكلم لا يسمع كتناقر منه مسماو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يندها سويو خير من ملء الأرض من ذاك. يا سويو حبتام بتام أمقساتشوت مريت مولتو مريت يمولان دسو يه سويو أندو يبلت ألالو. بليلا النقاقر يه دها منم نقر وقايا اللو ميالاتشو مريت ملو كنزا سو يه بلت ألالو. سلزي إنيا بلاي بلاي فردن إن شاء الله مفتي هون واندوش قاضي هون عالمي هون شيخي هون داعي هون هبتامي هون جنرالي هون يفلقون سو بيهون يا الدنيا نقر لتفرد تشلاله يا خيرا قد يسعيد نو يشقي نو يهي جنة نو يجهنب نو يخير نو يشر نو بله لما ناقر مبتير لهم مكنياتهم الله بيتشانو مياوكوه لما نتين فلقوت. سلزي يهن آياء هون يسمانو واندموش بسورة الحاشر بزو تمرتي ميسات النقر نو بتاريكا أرقوني عجبوت علماوشو أن شيطان هل قزي كنيا قال لي واندموش والله والله نبياتشن ونتاتشونو ما جلس مختل ما خلا رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان عند وند عند سيد بعند بيت بعند كفل بتشاتشون كتكمت وسوي للو لا بد شيطان سوستنيانو بمن نيوم بوتا دمو يعني شيطان يما يقبابت نقريا لنا ان التنكك نملو. سلزي بسورة مالتي سورة الحشر بزيه أسراء أراتن يوم آية درسنال إن شاء الله لما تأوق زين كالطلالا ما يكفري لنا أنت والله أعلم. سبحانه وتعالى لذا بصبراتنا أجر سأتنا فرمان نيوم نقر لا صبر أسفل لاكي مونون تمرنا እና እኛ እርስ በራሳችን ደግሞ ወንድም ከወንድማማች እህት ከእህትማማች ጋር በአሁኑ ሰዓት በሙስሊሞች መካከል ያለው ችግር እርስ በራስ እኛ በርሲስ ለማነው ከማነው አብየድ ሸይጣኑ ለበርሲስን ለማጥፋት ያደረገውን ሰብ እኛ ሙስሊሞች እርስ በራሳችን ደግሞ እርስ በርስ ለመዋደድ በምናየውና በሚደረገው ነገር ሰብር በእናደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ባለም ላይ ካለው ችግር ያወጣን ነበር። የኛ ጥፋት የኛ መጥፎነት ነው በአለም ላይ ያለውን የሙስሊሙን ችግር ያመጣ ያለው። ኡስታዝ አባንስ ተክሰውታል አሁን ግዜ በዚህ በዲያስፖራ በመናየው አንድ ወንድም አንድ እህትን በምን አይነት ሁኔታ ስደብ እንደሚሳደቡ ካንድ ነገር ካልናቸው ከተባሉ ወደ መጥፎ ስድብ እንደሚሳደቡ አንዳንድ መጥፎ ስድቦች እንደዛ ደግሞ ተሳዳቢዎች የሚገርሙ ነገር ለሙስሊሙ ምንቆም ባዮች ናቸው። والله الله سبحانه وتعالى ሁላችንንም ሂዳያ ይስጠን። الله سبحانه وتعالى صبر ተደራርገን እርስ በርስ ደግሞ ምንዋደድ ያርገን الله ነስር እንዲሰጠ ማለት ነው። وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا استاذنا يتمرنو تمرت بطام تقامينا انيا يا شيطانن وطوطا مالتم الشيطان من اهل لنيا طلاتاتكم اندهونه الله سبحانه وتعالى بطلاتنت يازوت يالن اهون راسو يتناغرو قصا مالتنو ياو بالفو غزي عند اندزو استمرو نبر እና በርሲስን እንዴት አድርጎ እንዳጠፋው ማለት ነው። ሸይጣን ለኛ ምን ጊዜም ቢሆን ጥላት መሆኑን ምንረዳበት ምክንያት ምንድነው? ይሄን ታላቅ ዓሊም የተባለ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 7 አመት የተገዛ ሰው እንኳን በምን አይነት መንገድ ተቀምጦ እንዴት አድርጎ እዛ እሷ ጠገብ እንደገና ጎጆ ሰርቶ ከሱ የበለጠ ኢባዳ እየሰራ ምክንያቱም ምንድነው አላማው ማጥፋት ነው ማጥፋት ስለሆነ የኛ ማንኛውንም ሙስሊም ሆነ በዛም በዚህም ብሎ ደስ እጅ ስር እንድንወርቅ ስለሆነ ጥራቱ መቸውንም ቢሆን ያላሳለሰ ጥላት ጥራት እንደሚያደርግ ምንራዳው ምንድነው ይሄን ታላቅ አሊም እንኳን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለብቻ ሆኖ የሚገዛ ሰው እንኳን በምን አይነት መንገድ ይወሰወሰ መጨረሻውን ዝና ላይ እንዲወርቅ አርጎ ከዛም በኋላ ገርላት እንዲቀብርም አድርጎ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄን እንኳን ቢያረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይታወቅምና ሊመረው ይችላል ተውበት እስካረገ ድረስ ሊመረው ይችላል እሱ ሳይሆን በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ ለሱ ስጁድ እንደሚወድ አድርጎ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲክድ አድርጎት እዛ ደረጃ ያደረሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም አላህ ይጠብቀን ምክንያቱም ይሄ ነገር ከባድ ነው ትልልቅ ደረጃ ያደረሱትን ሰዎች እንኳን በምን አይነት መንገድ እንደሚገባባቸው መመልከት እንችላለን እንደኛ ያለ ዶኢፍ ማን ይዞ የሚንቀሳቀሰውን ሰውማ በቀላሉ ሊጠመዘዘው ስለሚችል ያላህ እርዳታ ከኛ ጋር ይሁን ነው ምለው በጣም ከባድ ነው ሌላው ምንድነው የሚናፍቃችን ሁኔታ ያስተማሩ እንደው አሁን በዘመናችን አሁን የሚታየው ሁሉ በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው والله አሁን ያሉት ማለት ነው አሁን ራሱ ባገራችን የሚሰራው ስራ ሁሉ እያንዳንዱ ቀን ብንከታተለው ያው ሰው ነው አገር መልማቱ ማለት ነው ግን በሙስሊሙ ላይ የሚሰራው ስራ والله ያሳዝናልም ያስለቅሳልም በጣም በጣም ነው የሚያስለቅሰው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ተብሎ ለገንዘብ ተብሎ እንዴት አርገው ሰው አላህን ከመፍራት ዘንዳ ሰው ነው የሚፈሩት የሚለው በተከከለም ይሄንን አሁን ይሄ ተማርነው በተከከለ ነው ላይ በግልጽ ሆኖ የሚታይ ነገር ነው እኛ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመፍራት ይልቅ መንግስቱን ፈርተው ማለት ነው ደገንዘብ የተገዙ እንዴት አድርገው በወንድሞቻችን በየክፍለ ሀገሩ የታሰሩትን ሰዎች ሁሉ እንዴት አድርገው እንደሚፈርዱባቸው አሁን ባለፈው ወንድሞቻችን ታስረው ማለት ነው አሁን እነዚህ ሰዎች የታሰሩ በግፍ ነው የታሰሩ ከነዛው ውስጥ 16 ምስክር ቀርበው ሁሉም ንጽህነታቸውን ሲመሰክር ሁለት ኪታብ ተገኝቷል አንዱ ራያ ድሳል ይሄ ነው አንዱ ብሉ ፈርማራ ነው ኪታብ ነው እና አሁን ይሄ ይተርጎም ተባለ ማጡ ሁለት ሰዎች በገንዘብ ተገዝተው ነው የሚመጡት ያው አንደኛው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርቶ ይሄ ሙስሊሞች መመሪያ ነው እና ይተርጎም አለ እንትኑ ማለት ነው ዳኛው ይሄማ የሙስሊሞች የሚመሩበት ነው ምንም መጥፎ ነገር የለውም ብሎ ሲል አንደኛው ምን አለ ይሄማ አለ ረድ ሳሊህን አነበበና ይሄማ ዋናው የሽብር መጥሪያቸው ኪታብ ይሄ ነው ብሏል እና አላህን መፍራት ተው ምን ጊዜም ቢሆን ምን ያለ ሰው እንደሚገዙ መረዳት እንችላለን ምን ያለ ገንዘብ እንደሚራራጡ ማለት እንችላለን እና ዑለማዎቻችን አሊሞቻችን እንደዚህ ያደረጉ ከሀገር እንዲሰደዱ ያረጋቸው ኡተል ኢልም ደረጃ ተብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመሰከረላቸው በኋላ ማለት ነው ምን ያህል ዝቅ ያረጉ እነሱን እየተናገሩ ምን ያህል እንዴት እንደሆኑ ሙናፊቅ ሲባል አሁን እርሶ ሲያስተምሩ እኛ በስፋት በልባችን ገባ ከሚሰራው ስራ ጋር ደግሞ ስናገናዝበው በቃ ምን ያህል የከፋ ስራ እንደሚሰሩ በዚህ በዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ባለፈው ጊዜ ያው ሰብስበዋቸው ተናገሬ ነበር ሆስፒታል ሁሉ ወርቀው አቂዳቸው ሲነካ ማለት ነው ሆስፒታል ሁሉ ወርቀው ሆስፒታል የገቡ አሊሞች አሉ እንደዚሁ ደግሞ ስኳር በሽታቸው ደም ግፊታቸው ሁሉ ይጨምራል ያው ሰምታችሁታል ብዙውን ሰምታችሁታል እና ያን ሁሉ የሚያረጉት ማናቸው ሙናፊቅ እስላም ነን ይላሉ በእስላሙ ስር ተወክለን ነው ይላሉ ግን ተባብረው ካፊር ጋር ስለሚሰሩ ማለት ነው ምንድነው የሚያረጉት ሸይጣን ነው የሚያስወብላቸው ካፊር ጋር ተጠግቶ የሚሰራ ያው የሸይጣን አራያ ነው የሚከተለው አይደለ እንዴ እና እንደዛ ያረጉ እንደዛ ሙስሊሙን ይጎዳሉ ማለት ነው ያው ባለፈው ጊዜ መሮር ሰው እንዳስተመሩት ምን አለ አውዝብለን ስታነጆችም ዓለም ተራ ለዚህ ተውለው ቆመን ገድበላ አለህም ማንሁም ሚንኩም ወላ ሚንሁም የሚለው እነሱ ራሳቸው አይወዳቸውም ካፊሮቹ ራሳቸው አይወዳቸውም ማለት ነው መንግስት ራሳቸው እኮ አይወዳቸውም ግን ለሙስሊሙን ለማስጠቂያ ነው እነሱን የሚጠቀምባቸው እነሱ ራሳቸው ደግሞ እኛ ደግሞ ሙስሊሞቹ አንወዳቸው ምክንያቱም ሙስሊሙ ማስጠቃትና ያዝም እና አላህ Subhanahu ta'ala ራሱ በቁርአን ላይ ግልጽ አርጎ አስቀመጣቸው ሰዎች ናቸው አሁንም የሚታዩት ማለት ነው እና ሸይጣን ምን ያህል እንደሚያስወብላቸው እኛ ደግሞ አላህ Subhanahu ta'ala እስከ መጨረሻው ድረስ እቺን ካቲማችን አላህ Subhanahu ta'ala ያሳምርልን እንጂ ማንኛውም ሰው ጥሩ ስራ ሰራሁ እንኳን ቢል ማለት ሲሰራን ብንመለከተው መጨረሻው ምን እንደሆነ ስለማናቅ ሁልጊዜ ዱዓ እንደሚያስፈልገን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ግን ቁርአንን እንድናስተነትነው እንድንረዳው በስፋት ስላስተማሩ ምን ጊዜ ቢሆን ኡስታዝና አላህ ስራውን ይወደድለት መጨረሻውንም ካቲማውን ያሳምርለው ተላልፈኝ። አሰላሙ አለይኩም። ሸይጣን ኩምቢ ታቃላችሁ ያለ ኩምቢ የዞን ኩምቢ አው ኩምቢ እንዴት አድርጎ ከጠላ ቀጠሮችን ጥቅልል አርጎ ወደ ሆዱ እንደሚከት ታቃላችሁ አይታችኋል። አው ሸይጣን ያላህ ቁጣርበት እንደሱ በቀልባችሁ ላይ ተጠቅልሏል። ኢላ አለ ተከታታይ ኢባዳ ተከታታይ ዝክር እስካላደረጋችሁ ድረስ አይለቃችሁም ብለዋል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሁን እሱ ከተናገሩት ጋር ሳስተያየው ምን ያህል አክቲቭ እንደሆነ ተስፋ የማይቆርጥ መሆኑ ዘኪ መሆኑ አሊም መሆኑ ጃሂል አይደለም ማለት ነው። ሸይጣን ከትምርቱ አቋየ ሁል ጊዜ ንቁ ነው። ለምን ስለሚያውቀው ስለተረዳ የሱ ጓደኞች አዛብ ውስጥ ለማድረግ ስለሚፈልግ እንደማይለቀን ነው። ከዚህ ቀደም እርሶ ነው መስተለኝ ወይም ከሌላ ቦታ ነው የሰማሁት ምናልባት ከተሳሳትኩ ያስተካክሉኛል። ማንኛውም ሰው በኒ አደም በተፈጥሮ ሸይጣን ከእናቱ ማህፀን ሲወለድ ያልዳበሰው የለም በስተቀር ኢሳ አለይሂ ሰላም እናቱ መርየም አለይሃ ሰላም። ሌላውን ሰው ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ የሚያስለቅሰው ጠንቆል የሚያደርገው ሸይጣን ሰው ሀታ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን የእሳቸውን ሸይጣን ሙስሊም ነው። እንግዲህ ከተሳሳትኩ ያርሙኛል። ይሄ አሁን ያን ከመሆኑም አላህ አስጠነቀቀ በትጋት እንድንከታተለው ተከታታይ ኢባዳ ዱዓ በዚህ ከነቃን ማለት ነው። ሸጣን ጠላትነት ከነቃን አላህ በቁርአኑ እንደሚነግረን ይሄው እንደዚህ ስኮላሮች እንደሚያስተምሩ ከነቃን ተሸናፊ እንደሆነ hatta እስከ አሁን በተናገሩት ታሪክዋን እስከ last minute ድረስ ለአቢድ last minute ድረስ ተከታትሎ የመጨረሻውን ኻቲማውን እንዳበላሽበት እንደማይለቀን አውቀን ኮንሲስተንት ተከታታይ ኢባዳ ብናደርግ ውጤት ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። ያም ማለት በአንክሮ አስተማሪዎች የሰጡን ትምህርት መጠቀም አቅል ማድረግና ሞትን መፍራት ቀብር የቀብር ጥያቄን መፍራት በንቃቴን ስናደርግ ሸይጣንን በስትክፋር ልንከላከለው እንችላለን። በዝክር ያ መስሪያለም እንደረ በዝክር ቀጥቅጡት። አላህ በቁርአን ላይ አለ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذكروا ذكرا كثيرا بكره واسيلا سوره الاحزاب ላይ አሁን ተከሰና ብዙ አስተማረ አሁን እርሶ እንዳስተማሩት ማለት ስለዚህ የሸይጣን ጉድጓዳ በጣም ኃይለኛ እንደሆነ መጠን والله الله اقلستن በኢባዳ ላይ صبر استن በእخلاص ላይ صبر استن سجود ላይ الله صبر استن ان شاء الله الله يرضانا ይሄ ነው ኮመንት ኡስታዝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ስለዚህ ሱረቱል ሐሽር ያው ግማሽ እንደዚህ ደርሰናል። የሚመጡት አያት ደግሞ ብዙ ተአምር ብዙ አጃይብ ይዘው እንደሚመጡ አቃለሁ አልሐምዱሊላህ። እና ለዛሬ በዚህ ሰናብታችኋለሁ። ደህናደሩ بارك الله فيكم الله يطبقن كشيطان الله يطبقن كجن الله يطبقن كل وسوسه الله كزي الدنيا سنوطا يموچاچن يسامرلن ما نعرف والله ما ندري አንድ ሰው እንዴት እንደሞተ ከዚህ አድና ማንም ሰው የሚያቀው የለም። መፎካከር አያስፈልግም። በራስ መተማመን አያስፈልግም። يعني كل جزئ ود الله تقابلا يا رب حسن عاقبتنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم يا ربي أميتني وأنا مسلم وأنا مؤمن وأنا على السنة كل جزئ كالله تقابله النجر ملمن كلاب الزن والله يسفر النجر مكناتهم ولتنيا تملسه ود الدنيا ولتنيا ممكر يلم عند جزئ وطه بخير أو بشر መመለስ ስለሌለ የሚያሳስብ ነገር ቢኖር ስለሱ ብቻ ማሰብ አለብን። ለተናቀን አዱንያ የፈለገውን ችግር ቢመጣ ያልፋል። ካላለፈም ስትሞት እዚህ ተተው ተዳለ። ችግሮቹ በሙሉ እዚህ ተተው ነው መታየው። ግን የማይቀር ችግር ግን የአኺራ ችግር አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኢማን በኢኽላስ በተውሂድ በሱና አርጎ ከዚህ አዱንያ እንዲያስወጣን لنيم لنانتم لمن لو مسلم دعا رقال له صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري